المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وبه الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. جميع الكتب التي أنزلها الله، وجميع رسول أرسله الله، الأصل الذي أسدت إليه والدعوة التي دعت إليها هو الإيمان بالله، والإيمان بوجوده وإيجاده المخلوقات، والإيمان بما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، والإذعان الكامل لعبوديته والافتقار إليه. القرآن العظيم الذي هو أجل الكتب وأعظمها والمهيمن عليها حث على هذا الأصل بالطرق كلها، ففيه من أسماء الله الحسنى أكثر من 80 اسما معرفتها ومعرفة معانيها تملأ القلوب إيمانا ونورا ويقينا وعلما وعرفانا، وأفضل ما حصلته القلوب وأرقى لاعتقادات نافعة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في مواضع كثيرة يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة، ويرتب على عدم الإيمان جميع الشرور الدنيوية والأخروية، ويخبر أن الأعمال والتعبدات كلها ناشئة عن الإيمان. فمن امتلأ قلبه من الإيمان بالله كانت قوة عبوديته لله بحسب ذلك الإيمان الذي في قلبه، وكذلك أعمال الأسباب النافعة التي تنفع الأفراد والشعوب لا يمكن العبد أن يقوم بها على وجه الكمال والصدق والإخلاص والبناء على الأصول النافعة إلا بالإيمان. فالإيمان أصل الخير الديني والدنيوي، وبه توزن الأمور صالحها وطالحها. وإذا أردت تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثيل لها على وجه يعترف به أهل العقول والألباب، فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح الاعتقادات الصحيحة والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير، والأعمال الصالحة النافعة في الدين والدنيا. وهذه الأمور متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض، وبتمامها السعادة والفلاح. فإذا اعتقد العبد ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى وأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه بكل وجه واعتبار، وأن الأشياء وجودها وبقاؤها وكمالها بالله تعالى ومنها تستمد كل شيء، فعلم أن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وهو الرازق المحسن وما سواه مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وكرمه من كل وجه، وهو المدبر المصرف للعالم العلوي والسفلي بحكمته وعلمه وعنايته وحسن تدبيره، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع الأصوات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ويرى جميع ما حواه العالم العلوي والسفلي، لا يخفى على نظره أدق المخلوقات في أخفى الأمكنة، وهو مع ذلك واسع الرحمة والجود والكرم والبر والامتنان، يفيض الإحسان على مخلوقاته آناء الليل والنهار، يده بالخير سحاء الليل والنهار، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وموصل إليها من بره وإحسانه جميع ما تحتاجه في وجودها وبقائها وتمام أحوالها. قد أمر المخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجاتها وتفزع إليه في جميع مهاماتها وملماتها، فيجيب الداعين ويكشف كربات المكروبين ويزيل الضر عن المضطرين، ويسوق الألطاف وأصناف البر لعباده المنيبين. فمتى اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصحيحة في ربها وإلهها، فلا بد أن تنيب إليه بالخوف والرجاء والمحبة، وتمتلئ من تعظيمه والإيمان به، وتطلب السعي في كل أمر يرضيه، وتتجنب كل أمر يسخطه، فيضطرها هذا الأمر إلى الإخلاص الذي هو روح الأعمال. فالمخلص لله تنبني أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الداعي لها والباعث عليها هو الإيمان بالله، وغايتها الذي تنتهي إليه وتسعى إليه طلب رضاه والتنعم بثوابه وخيراته. وبذلك يزول عن القلوب جميع الأخلاق الرذيلة من الرياء والنفاق والعجب ومساوي الأخلاق، وتتحلى بالأخلاق الجميلة من الحب والإخلاص والطمع في فضل الله والخوف من عقابه والصدق الكامل في طلب مرضاته والإنابة التامة إلى ربها في رغباتها ورهباتها، لأنها تعلم أنه لا ملجأ ولا منجى ولا مولى ولا نصير إلا ربها ومليكها. ويكون محبتها للخير الذي يقربها إلى مولاها مقدمة على كل محبة، وترى أن قوتها وغذاءها وكمالها بهذه الإنابة وهذا الافتقار، وتعطف بهذا التعبد على عباد الله، فتحب للمسلمين ما تحب لنفسها من الخير وتسعى لذلك بحسب مقدورها. ثم إذا أصابتها النكبات وحلت بها المصيبات فزعت إلى ربها ليكشف ضرها ويثيبها على ما قدر عليها، وتطمع غاية الطمع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه. وبهذا المعنى الذي تتصف به وهذه العقيدة النافعة تهون عليها المصيبات وتخف عنها المكروهات لما تعلمه من حكمة الله واستناد الأمور إلى تدبيره وقدرته، ولما ترجوه من تفريج كربها، لأنها تعلم أنه لا يفرج الكربات ولا يزيل الشدات إلا هو، ولما ترجوه من الثواب الذي رتبه على المكاره والصبر عليها. وأما من لم يحصل له هذا الإيمان فإنه عند المصائب والملمات يجري له من الآلام القلبية والفظائع الروحية والزلات العظيمة ما لا يمكن التعبير عنه. ربما أن بعض هؤلاء تصل بهم الحال إلى إتلاف نفسه أو إلى زوال عقله لعدم ما يستند إليه ويرجوه. وكما أن المؤمن الحقيقي يتلقى المكاره والمصيبات بالصبر والقوة والطمأنينة للأسباب التي أشرنا إليها، فإنه يتلقى أوامر ربه بالقوة والعزيمة الصادقة، ويؤدي حقوقه وحقوق خلقه بالكمال والتمام بحسب استطاعته. ومع ذلك فإنه يعلم أنه لا يمكنه أن تتم له العبودية وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة والمصالح الكلية والجزئية إلا بالسعي بالأسباب الدنيوية النافعة وبالقيام بالقوة المعنوية والمادية. فانبعثت همته لداعي الإيمان وداعي العقل وداعي الفطرة إلى ذلك، وأبدى ما يقدر عليه في تحصيل ذلك، وعلم أن المقاصد لا تتم إلا بالوسائل، وأن الوسائل التي تتعين على المصالح مما أمر الله به ومما رتب عليه الثواب وعلى الاستهانة به العقاب، فدخل في هذا جميع الأسباب الموجودة والتي ستحدث بعد ذلك. فعلم بذلك أن الإيمان المذكور هو الباعث على تحصيل خير الدنيا والآخرة، وأن من لا يرجو ثوابا من الله ولا يخشى منه عقابا ولا له إيمان يستند إليه أنه ضعيف الهمة ضعيف العزم النافع، وإنما عزماته في تحصيل لذاته البهيمية وشهواته السفلية وطمعه الدنيء. فربما كانت قوته في هذه الأمور وأسبابه المادية في تحصيلها فوق ما يتصوره المتصور ويعبر عنه المتكلم، ولكن الإيمان يستند إليه، ولا غاية حميدة يرتجيها، ولا حياة أبدية يعمل لها. فمن كانت هذه حاله لم ينل في هذه الحياة طيبها، ولا نجح في تحصيل سعادتها بقطع النظر عن الحياة الأخرى، فإنه ليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. وبهذا يتضح لنا ما عليه المعرضون الآن عن الإيمان بالله، وأن هذه المناظر وما متعوا به من الحياة ما هي إلا لذات مؤقتة تحتها ما شئت من الآلام والأكدار، وأنه لا غاية لها، وأن المؤمنين بالله مهما تنقلت بهم الأحوال وتطورت بهم الأمور فإنهم خير من هؤلاء وأحسن عاقبة. فلو وفق المؤمن للقيام الكامل بالإيمان على الوصف الذي ذكرنا لحازوا الحياة الطيبة في هذه الدنيا والحياة التي هي أطيب منها في دار القرار. وأزيدك أيضا أن الإيمان والذي وصفنا هو الذي يحث صاحبه على كل خلق جميل ويزجره عن كل خلق رذيل. فالإيمان يدعو صاحبه إلى الصدق في الأقوال والصدق في معاملة الخلق. فمن لم يكن مؤمنا هذا الإيمان لم تكن مطمئنا من أقواله ولا من معاملاته، وربما راعاك في شيء وكذلك في أشياء، وهو الذي يحث على النصح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. فإيمان العبد يوجب أن يبذل في هذه الأمور كل ما يستطيعه من النصح ويقدر عليه، ومن لم يكن كذلك فأنت غير آمن من غشه إن نصحك فيما يظهر ويبين. فما الذي يمنعه أن يغشك فيما يظن أنه لا يبين؟ ليس معه من الإيمان ما يعصمه من هذا الخلق الرذيل. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على الصبر والقوة والشجاعة والإقدام في المواضع التي يحجم عنها ضعفاء النفوس الذين لا إيمان معهم. فالمؤمن لقوة إيمانه وتوكله على الله ورجائه لثوابه وعلمه أن الثواب الديني والدنيوي والأخروي يكون بحسب ما قام به من واجبات الإيمان ومكملاته وما قام به من الجهاد، ويسهل عليه القيام بالأعمال الشاقة ويهون عليه، وما يلقى من الأهوال والمعارضات ولا يأخذهم في ذلك لوم اللائمين وقدح القادحين، ولا يصعب عليه ما أصابه من جراء ذلك من المصائب. وكلما قوي الإيمان كان قيامه بهذه الأمور أعظم وأتم. أما من لم يكن معه ذلك الإيمان الصحيح فمن أين له الثبات على الصبر وعلى المقاومات الشاقة؟ نعم، قد يكون له صبر بعض الأوقات في تحصيل أغراضه السفلية وشهواته النفسية، وقد يكون عنده من الشجاعة والقوة في تحصيل ذلك، ولكن حاله ما أرذلها وأخطرها وأقلها بقاء. فإن الوسائل تابعة لمقاصدها، فأين من كانت مقاصده أجل المقاصد؟ نصر الدين وإعانة المؤمنين وقمع أعداء الدين ومقاومة الباطل وتحصيل الفلاح الأبدي والسعادة السرمدية والقيام بحقوق الله كليها وجزئيها. أين هذا مما نهايته إدراك رئاسة مؤقتة ولذات فانية مشوبة بالأكدار وكان عاقبتها الهلاك والبوار؟ فوالله إن بين حاليها لكما بين المشارق والمغارب. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على العدل وينهاه عن الظلم، فإنه يعلم أن إيمانه لا يتحقق إلا بذلك. وأما من عدم الإيمان فأين العدل الذي يتأسس عليه؟ فما تأسس العدل إلا بالإيمان بالله واتباع الرسل والكتب السماوية، وإلا فبطبيعة الإنسان الظلم والفوضوية لا في جماعاتهم ولا في أفرادهم. وأما من لم يتأسس على العدل فليس من الدين. وكيف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك ومالك؟ فإن النفوس مجبولة على محبة الأثرة إن لم يكن معها إيمان يردعها وعلم صحيح وعدل يحجرها. الإيمان الموصوف بما ذكرنا كما أنه يدعو أهله إلى الأخلاق الحميدة وينهاهم عن الأخلاق الرذيلة ويحثهم على الآداب الحسنة، فكذلك يحثهم على الأخلاق الدينية، فكذلك يحثهم على ترك الأخلاق الرديئة والحقيقة الإسلامية عليه من فنون الصناعات وأنواع المخترعات الحديثة واستعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على حسب الحال المقتضية، ولا يذهبوا إلى الكسل والضعف وأن يكونوا كلا على غيرهم. كذلك يحثهم على ما تقتضيه المصلحة وعلى جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على الخير. فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي يقومون بهذه الأمور لداعي الدين إذا قام غيرهم فيها للأمر الثاني فقط، ولكن لمصلحة دنيوية أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية التي فيها المقاومة والاقتدار على المهاجمة، وعند المسلمين من الدواعي وطلب المصلحة ما ليس عند غيرهم. واللوم موجه إلى المؤمنين، فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه، ولا تعذرهم نفوسهم الأبية ولا أخلاقهم وتعاليمهم الدينية الإيمانية، إذا كان الإيمان الحقيقي يدعو إلى هذه الفضائل ويزجر عن جميع الرذائل. اتضح أنه الطريق الوحيد والصراط الأقوم للسعادة الحقيقية والرقي الحقيقي، وأن ما نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسراب، حتى إذا جاءه المنصف وحقق أمره لم يجده شيئا، حتى قال بعض منصفيهم في هذا المقام: إن الناس قد كانوا ولا يزالون يطلبون الحق، ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في هذا الزمان، يريد بذلك قومه، فما هم عليه من مظاهر السعادة الدنيوية فإن حشوه الآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين، ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهم، ويزهد الراغبين في مثلها لهم ويصدها عن اتباعهم، والسبب بعدهم عن الإيمان والحق، وتزوغ أنفسهم إلى الباطل، وهرولتهم خوف دواعي الشهوة. والسبب الأصلي في ذلك كله خلو نفوسهم من الركون إلى الإله الواحد، خالق الجميع ورازق الأحياء، ومقدر الأسباب لمكاسبهم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم تبنى على الإيمان، هل يقول صحيح العقل إنها حياة سعيدة والقلوب قلقة والنفوس محترقة؟ وإنما الراحة والحياة الطيبة راحة المؤمنين الذين اكتسبوا راحة الضمائر وطمأنينة السرائر والرضا الحقيقي مع السعي الجميل في طلب المنافع والمكاسب. فالمؤمن حيث تجده تجد هذا الوصف منطبقا عليه، فهو سعيد وإن كان بين الأشقياء، حكيم وإن وجد بين السفهاء. وأما من أخذ اسم الإيمان رسما ولم يتحقق به عقدا ولا خلقا ولا أدبا، فلم تضمن له الحياة الطيبة.